بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحياكم الله جميعا في هذه المجالس المباركة، مجالس تدبر القرآن والسنة، وهي مجالس تعنى بتدبر كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من خلال مجالس في قراءة تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، ومجالس في قراءة شرح أسماء الله الحسنى وتدبر معانيها ودلالاتها، ومجالس في تفسير وشرح حديث رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المجلس 23 من مجالس 40 النووية، والتي نقرأ فيها من شرح 40 النووية وتتمتها الرجبية للشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى. و سيكون معنا اليوم الحديث 45، والحديث 46، والسابع 47 إن شاء الله تعالى. وقبل بدء، نأمل منكم نشر هذه المساحات وإعادة تغريدها، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يكتب الأجر لنا ولكم جميعا. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في تتمة 40، الحديث 45، عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم شحوم، إن الله حرم عليهم الشحوم، فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. خرجه البخاري ومسلم. الحديث 46، عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن الأشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر. فقيل لأبي بردة: وما البتع؟ قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال: كل مسكر حرام. خرجه البخاري. الحديث 47، عن المقدام بن معدي كرب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن. جزاك الله خير يا أخوي محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها الكرام، نحمد الله سبحانه الذي هيئ العودة ويسر العودة إلى هذه المجالس، مجالس الخير من تدبر القرآن والسنة، فالحمد لله على ذلك حمدا كثيرا. وها نحن أيها الكرام، يسر الله ووفقنا سبحانه للصيام في رمضان وللقيام وللعيد ولفرحة العيد، والذي جعل حتى الفرحة في العيد عبادة، فالحمد لله على هذا الدين العظيم. وأقول أيها الكرام، قبل البدء حري بنا أن نراجع أنفسنا ونرى كيف استفدنا من هذا الشهر العظيم. وأقول: يا من اطمأن قلبه في رمضان بتلاوة القرآن يوميا، كيف تتركه القرآن أمامك الآن تراه ولا تقرأ فيه؟ وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ذهاب الهم والغم في الحديث الطويل بالقرآن، وأن نسأل الله سبحانه أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. فإذا دعوت الله بهذا الدعاء فخذ القرآن واتلو منه ما تيسر، واجعل لك حزبا يوميا من ذلك، فسترى البركة والخير. وأيضا يا من أحب الصيام، لا زال المجال مفتوحا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا فضل عظيم، كذلك الصدقة وكذلك القيام والوتر. فالمحظوظ أيها الكرام من وفقه الله للحفاظ على هذه الأمور العظيمة ولو بشيء يسير. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فواظب فلا يمر عليك يوم دون أن تشرف ناظريك ولسانك برؤية القرآن وتلاوته، ولا يمر عليك يوم بدون أن توتر ولو بركعة من بعد صلاة العشاء إلى الفجر. وأيضا الصيام، حافظ على صيام الست، حاول أن تصوم 3 أيام كل شهر. بهذا اتباع الحسنة بالحسنة دليل خير ودليل قبول ودليل رحمة ودليل محبة للطاعة. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا محافظين على هذه الخيرات وعلى هذه العبادات، وأن يجعلنا أصبحنا أقرب للتقوى بعد رمضان، بعد هذا الشهر العظيم، إنه ولي ذلك والقادر إليه. أحببت أن أذكر هذه الكلمة نصيحة لنفسي ولمن أحب من إخواني، ولعل الشيخ إذا كان هناك مقدمة يذكرها حفظه الله، وإلا نسمع بإذن الله شروح هذه الأحاديث العظيمة، ثم لعلنا نذكر ما تيسر من بعض الفوائد. جزاكم الله خير. حفظكم الله، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. أقول ما تفضلتم بذكر سمو الأمير، حري بنا أن نعاهد أنفسنا فيما بعد هذا الشهر، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ذكر العلماء أن من علامات الحج المبرور أن يرجع الحاج بعد الحج أحسن وأفضل وأقرب إلى ربه وأبعد عن المعاصي من الوقت الذي كان فيه قبل أداء الحج. وهكذا في هذه العبادات العظيمة في رمضان وهذا القيام وهذه الفضيلة الكبيرة العظيمة، الاختبار أو المحاسبة للنفس هي بأن يأتي الإنسان ويسأل أو نفسه ماذا تغير بعد رمضان عما قبل رمضان في حياته، في سلوكه، في عبادته لربه، في طاعته، في ابتعاده عن المعاصي. فكل هذه الأمور تحتاج منا إلى معاهدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا سائر الأعمال، وأن يعيننا على طاعته، وأن يباعد بيننا وبين معاصيه، إنه سميع مجيب. تفضلوا، رعاكم الله. اللهم آمين، أجزاكم الله خير. الحديث 45، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر. قال القرطبي: إنه صلى الله عليه وسلم تأدب فلم يجمع بينه وبين اسم الله في ضمير الاثنين. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: وقد صح حديث أنس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. قوله: أرأيت شحوم الميتة؟ لحظة، حفظك الله. هذه المسألة من المسائل التي حيرت العلماء، وهي أنه جاء في حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خطيبا فقال: من أطاع الله ورسوله فقد رشد، ومن عصاهما، أي جعل الضمير مشترك بين الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم، من أطاع الله ورسوله فقد رشد، ومن عصاهما فقد غوى. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بئس الخطيب أنت، قل: من يعص الله ورسوله فقد غوى. أي لا يقل من يعص الله، من يعصهما، لا يقل من يعصهما، إنما يقول من يعص الله ورسوله فقد غوى. هذا الحديث الذي بين أيدينا فيه إن الله ورسوله حرم، نعم، لكن جاء في عدة أحاديث، بل في هذا الحديث نفسه جاء في بعض الروايات فيها إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. إن الله ورسوله حرم، بالتثنية هكذا، بيع الخمر، هذا ثابت في الصحيح. وكذلك في لحوم الأمر لحوم الحمر الأهلية إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. فهنا العلماء ماذا كان نهجهم في التوفيق بين هذه الأحاديث؟ الحديث الذي يمنع وقال له بئس الخطيب أنت لما قال ومن عصاهما قال قل ومن يعص الله ورسوله، وبين الأحاديث الدالة، وكما في حديث ثلاث من كنا فيه أحب إليه مما سواهما. فمن العلماء من حملوا هذا على النسخ بأن النهي منسوخ، حديث بئس الخطيب أنت لما قال نهاه عن أن يقول ومن يعص الله ورسوله، بأن لما نهاه عن قول ومن يعصهما قال له قل ومن يعص الله ورسوله، حمل بعض أهل العلم على أنه منسوخ، وبعض أهل العلم حمله على الندب، بمعنى الأفضل والمندوب والمستحب أن لا يقول هكذا بل يقول من يعص الله ورسوله. وعدد من أهل العلم حملوا هذا على ما يتعلق بالمقام، أي بمقام الله عز وجل، وأن الخطيب ذاك ومراعاة لحال من كان موجودا لمعرفة حقيقة مقام النبوة وعدم أن يكون هنالك شيء يتنافى مع حق الله عز وجل ومقام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أشار إليه القرطبي. والأظهر والذي استقر عليه كلام أهل العلم في هذا يعني الجواز في كلامهم وفي عباراتهم وفي دلالاتهم. هذا ما يتعلق بهذا في عودة الضمير وجواز التثنية من عدمه، والأظهر أنه لا مانع من ذلك، فالله تعالى أعلم. نعم، جزاكم الله خير. قوله صلى الله عليه وسلم، قوله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، قال لا هو حرام، أي البيع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، متفق عليه. زاد أبو داود وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، قوله فأجملوه أي أذابوه. وفي الحديث إبطال الحيل والوسائل إلى المحرم. والأصنام جمع صنم وهو ما كان مصورا، والوثن ما له جثة، فبينهما عموم وخصوص وجهي، فإن كان مصورا فهو وثن وصنم. قال الحافظ ابن حجر والظاهر أن النهي عن بيعهما بيعها للمبالغة في التنفير عنها، ويلتحق بها في الحكم الصلبان التي تعظمها النصارى، ويحرم نفت جميع ذلك وصنعته. وقال ابن رجب فالحاصل أن ما حرم الله الانتفاع به يحرم بيعه وأكل ثمنه كما جاء مصرحا به، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وهذه كلمة عامة جامعة تطرد في كل ما كان المقصود من الانتفاع به حراما، وهو قسمان: أحدهما ما كان الانتفاع به حاصلا مع بقاء عينه كالأصنام، فإن منفعتها المقصودة منها الشرك بالله وهو أعظم المعاصي على الإطلاق، ويلتحق بذلك ما كانت منفعته محرمة ككتب الشرك والسحر والبدع والضلال، وكذلك الصور المحرمة وآلات الملاهي المحرمة كالطنبور، وكذلك شراء الجواري للغناء. والقسم الثاني ما ينتفع به مع إتلاف عينه، فإن كان المقصود الأعظم منه محرما فإنه يحرم بيعه كما يحرم بيع الخنزير والميتة، إلى أن قال وقد اختلف العلماء في الانتفاع بشحوم الميتة انتهى. قال في الاختيارات وقرن الميتة وعظمها وضفرها وما هو من جنسه كالحافر ونحوه طاهر، وقاله غير واحد من العلماء. ويجوز الانتفاع بالنجاسات وسواء في ذلك شحم الميتة وغيره. وهو قول الشافعي، وأومى إليه أحمد في رواية ابن منصور، وقال أيضا: ويطهر جلد الميتة الطاهر في حال الحياة بالدباغ، وهو رواية عن أحمد، انتهى والله أعلم. انتهى كلامه في الحديث. جزاكم الله خير. هذا الحديث أصلا عظيم في تحريم وإبطال الحيل، الحيل وهي الوسائل التي يتصرف بها المرء لإبطال الأحكام الشرعية، بمعنى يتحايل على الشيء الحرام حتى يكون مباحا. وهذه الحيل حقيقتها ترجع إلى عدم الإيمان بالله واليوم الآخر، وإلى اتباع الهوى، وللبحث عن المصلحة الذاتية، وترجع إلى الجهل بأحكام الشرع وعدم السؤال عما يجوز وعما لا يجوز. فلهذا الواجب الرجوع إلى أهل العلم في هذا الباب. ومن الصور التي قد نراها وهي من التحايل على الشرع التي قد يتساهل بعض الناس فيها، مثلا ما يوجد في المزاد، لعله في مزاد السيارات أو أمثالها، يتفق مجموعة مع صاحب السيارة على أن يزيدوا بالسعر إلى السعر الذي يريده صاحب هذه السيارة، ولكن لا يريد أحد منهم أن يزيد شيئا، وإنما فقط لكي تصل إلى السعر المطلوب. يتفق مجموعة يتزايدون، ثم إذا وصلت إلى السعر المطلوب ينسحب هؤلاء. هذه من الحيل الباطلة التي لا تجوز شرعا. ومثلا من الحيل أيضا أن نعلم أنه لا وصية لوارث، فيأتي أحد الناس يريد أن يخص أحد الورثة بشيء، فيأتي يكتب له عقد مبايعة لكي يكون له هذا المال، وهذا بغير حق، إنما يكتب لأحد الورثة دون غيره لكي يخصه بشيء دون غيره من الورثة. هذه من صور التحايل على أمور الشرع، وكلها كما قلنا قائمة على عدم الإيمان بالله وبما أمر به ربنا، وعدم التسليم بالأحكام الشرعية. وهذه هي طريقة اليهود في التحايل، طريقة اليهود في التحايل، وكانوا يتحايلون، وكما حرم عليهم الصيد يوم السبت فكانوا يربطون الشباك يوم الجمعة ويأخذون صيدهم يوم الأحد، وهذا دأبهم. على حال الحديث أصلا في هذا الباب فيما يتعلق بتحريم الحيل الشرعية. هنالك مسألة ما أريد أن أسترسل فيها، وهي ما تتعلق بالمخارج الفقهية، بمعنى قد يكون الإنسان في ظرف ما، والفتوى يوجد للإنسان فيها مخرج فقهي قائم على أصول شرعية. هذه يمكن أن تسمى حيلة من ناحية، لكن قد يعبر عنها بهذا بعضهم، أو يعبر عنها بمخرج فقهي أو نحو ذلك. ويستدل بعض أهل العلم على هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف، يعني يوهم الناس أنه عنده رعاف أو شيء من ذلك إذا أحدث وهو في الصلاة حتى يخرج أمام الناس. طبعا اشترطوا في هذا شروطا عظيمة أساسية، أولاها أن لا يهدم أصلا شرعيا، يعني لا يبيح شيئا محرما ثابتا واضحا، وأن لا يتعارض هذا مع مقاصد الشرع، وكذلك لا يسقط بهذا حق للآخرين، ما يكون أحد له حق فبهذا العمل يسقط حق الآخرين أو يلحق الضرر بهم، وكذلك أن يكون يترتب على هذا مصلحة من المصالح الراجحة. هذا أو هذه خلاصة ما يتعلق بهذا الأمر، والمدار على اتباع الدليل واتباع ما في كتاب الله. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والحديث صريح بالدلالة على أن التشريع من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمرنا، أي الله عز وجل هو الذي أمرنا باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وبلزوم طاعته وتحريم عصيانه، ورتب الخير والجزاء العظيم على طاعته والعقاب على عصيانه. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. جزاك الله خير شيخنا الحبيب حفظك الله وسلمك. أيها الكرام، هذا حديث عظيم، وقد أفاض الشيخ الأخ محمد والشيخ عاصم في ذكر فوائد هذا الحديث وهداياته وما يستفاد منه، ولعلي فقط أجمل أو لخص هذه الفوائد في نقاط يسيرة قبل الانتقال بإذن الله إلى الحديث الآخر. كما بين أهل العلم، من فوائد هذا الحديث كما سمعنا تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ولو كان المشتري غير مسلم. أيضا اثنين، إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه كما سمعنا. أيضا أيها الكرام، لا يجوز توكيل المسلم الذمي في بيع الخمر. أخيرا، وكما بين الشيخ ببيان واضح، أن كل حيلة يتوصل بها إلى تحليل محرم فهي باطلة محرمة. وأيضا كما سمعنا للشيخ أن من الشيخ عاصم أن المسألة خطيرة في تحليل ومحاولة الحيلة على ما حرم الله وتحليل المحرم بالحيل، وأن ذلك أيضا فيه شبه باليهود، فمن يفعل ذلك فكأنه يتشبه باليهود من هذه الخصلة، فقد عرف عنهم ذلك واشتهر في أحاديث كثيرة كما بين الشيخ في قصة أصحاب السبت وغيرهم. فنسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله أن نكون كما قال الله سبحانه عن أهل الإيمان، أنهم إذا جاءهم أمر من الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فاللهم سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. تفضل. جزاكم الله خير حفظكم. الحديث الخامس والأربعون، الحديث السادس والأربعون، عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن الأشربة تصنع بها، فقال وما هي؟ قال البتع والمزر. فقيل لأبي بردة وما البتع؟ قال نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال كل مسكر حرام. خرجه البخاري. هذا الحديث أصلا في تحريم جميع المسكرات المغطية للعقل، وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قام عمر رضي الله عنه على المنبر فقال أما بعد، نزل تحريم الخمر وهي من خمس: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. قال ابن رجب واعلم أن المسكر المزيل للعقل نوعان، أحدهما ما كان فيه لذة وطرب، فهذا هو الخمر المحرم شربه، وأدخل في ذلك الحشيشة التي تعمل من ورق العنب وغيرها مما يؤكل لأجل لذته وسكره. وفي سنن أبي داود من حديث شهر بن حوشب عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، والمفتر هو المخدر للجسد وإن لم ينتهي إلى حد الإسكار، والثاني ما يزيل العقل ويسكره لا للذة فيه ولا لطرب كالبنج ونحوه. فقال أصحابنا إن تناوله لحاجة التداوي به وكان الغالب منه السلامة جاز. انتهى ملخصا. وأما التنباك الذي افتتن الناس به في هذه الأزمنة فقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حرمه ومنهم من كرهه ولم يحرمه، والراجح تحريمه لأنه يزيل العقل في بعض الأحيان، وهو مضر بالجسد مضيع للمال خبيث الرائحة. وأما قياسه على قهوة البن فهو قياس فاسد، فإن البن من الطيبات والتنباك ونحوه من الخبائث، وقد قال الله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وكثير ممن يشربون التنباك لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. انتهى كلامه رحمه الله. شكر الله لكم. أولا هذا الحديث الذي ذكره الحافظ بن رجب في زياداته على الأربعين النووية كل مسكر حرام ذكر أن البخاري أخرجه فقط بمعنى، لكن الحديث أيضا رواه الإمام مسلم، لعله يقصد أن اللفظ للبخاري فكان الأليق لو قيل متفق عليه واللفظ للبخاري. على أي حال الحديث في الصحيحين، ولا شك أنه إذا كان في الصحيحين هو أعلى درجة مما لو كان في الواحد منهما، وفيهما خير كبير وعظيم. هذا الحديث عظيم، أريد أن أذكر أمرين ثم أعرج إلى بعض ما يتعلق بهذا الحديث وأترك المجال لسمو الأمير. الأمر الأول، الحديث الذي ذكر النهى عن كل مسكر ومفتر فيه شهر بن حوشب، هذا يعني فيه ضعف الحديث من حيث السند ضعيف، لكن من حيث النهي عن كل مسكر ومفتر وتحريم ذلك فالأمر هو كذلك. التنباك الذي ذكر هنا في كلام الشيخ فيصل المبارك رحمه الله تعالى هو الدخان، وكان يسمى قديما التنباك. وهذا الأمر والخلاف الذي أشار إليه وذكر كان بدايات انتشار الدخان في بلاد العرب وبلاد المسلمين، وأشار إلى شيء من الخلاف في ذلك، ولا يرتاب عاقل في تحريم الدخان لأدلة كثيرة وما فيه من الإضرار بالنفس والإضرار بالآخرين، وربما الإضرار بالآخرين يفوق في بعض الحالات الإضرار بالنفس، إضافة إلى الإسراف بالمال وغير ذلك من الصور. هذه مسائل أو مسألتان أردت التنبيه عليهما بناء على ما استمعنا من كلام الشيخ فيصل المبارك رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث. أما ما يتعلق بتحريم المسكرات وآثارها على الدين وعلى العرض وعلى المال وعلى النفس وعلى العقل، فهذا لا يرتاب فيه عاقل، بل لا سواء أكان مسلما أو غير مسلم، وأضرارها يشهد لها القاصي والداني، ويلحق بذلك بل ربما تفوق شرب الخمر من حيث الإضرار المخدرات بأنواعها وأشكالها. ونحن نعيش في هذه الأيام فيما قرأت واستمعت في حملة من وزارة الداخلية تأخذها الجهات الأمنية وفقهم الله بمتابعة ما يتعلق بالمخدرات والكشف عن المجرمين والمروجين لها، فأسأل الله سبحانه وتعالى يأخذ بأيديهم وأن يوفقهم لكل خير وهدى وكل ما يحقق الأمن في البلاد. وهذا لا شك من الأمور العظيمة، ووالله في انتشار هذه المخدرات بأنواعها وأشكالها فساد عظيم، ونسمع من القصص ما يندى له الجبين. أترك المجال لكم سمو الأمير، تفضلوا رعاكم الله. الله حفظك الله شيخنا المبارك، وأبدأ مما انتهيت به. إي والله أن اللي يسر القلب ونفرح كثيرا بهذه الأخبار التي نسمعها من وزارة الداخلية ورجال الأمن والقبض على هؤلاء المروجين وغيرهم، فنسأل الله كما ذكرت أن يقويهم وأن يعينهم، ولنعلم جميعا أن هذا من استهداف أعداء الإسلام، يريدون أن يضربوا هذا الوطن في شبابه، فإذا أدمن شباب بلد من البلدان على هذه الأمور المسكرة أو المخدرات أو غيرها انتفت الحياة وتدمرت حياتهم، وبذلك ينعكس على المجتمع ككل. فالحمد لله الذي هيئ مثل هذه الحملات، ونسأل الله أن يقويهم حتى تطهر بلادنا وبلاد المسلمين من هذه السموم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الكرام، في هذا الحديث فوائد عظيمة، ومن أعظمها تحريم المسكر، وقد جاء كما بين الشيخ وبين الشيخ فيصل أيضا في الشرح أن تحريم الخمر مستقر عند أهل الإسلام، بل جاءت أحاديث عدة غير ما ذكر، فقد جاء في صحيح مسلم أن كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا ومات ولم يتب منها وهو مدمنها لم يشربها في الآخرة، قد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا روى الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن على الله عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه الله من طينة الخبال. قيل يا رسول الله ما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار، نسأل الله العافية. ولعظم هذا الأمر جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود أنه قال لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة له. بهذا البيان يعني يتبين لنا أن الخمر من المسكرات بل من الكبائر التي حرمها الله جل في علاه، ومع ذلك لنعلم أن هذا الدين جاء بالحكمة وجاء بالخير العظيم. الإمام ابن باز ذكر كلاما جميلا في مراحل تحريم الخمر، لعلي أذكر بعضه على عجالة ليتبين لنا الحكمة، وأيضا ليستفيد جميعا الدعاة، خصوصا إذا أتوا يدعون غير المسلمين لدخول الإسلام في التدرج ومراعاة أحوالهم قبل الإسلام. يقول الشيخ من باز بعجالة يقول أن تحريم الخمر تأخر إلى المدينة، وذلك لأن الخمر كانت عند العرب لها شأن كبير، ينشدون فيها الأشعار وتقع فيها العجائب والبلايا، ومن حكمة الله عز وجل أنه أخر تحريمها، لأن كثيرا من الناس لو حرمت في أول الأمر فربما امتنعوا من دخول الإسلام من أجلها، فمن رحمة الله أنه أخر تحريمها حتى دخل الناس في دين الله وحتى كثر المسلمون وحتى عرفوا الإسلام واطمأنوا إليه. ثم تطور تحريمها بعد ذلك، فنزلت أول آية ويقوله سبحانه يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فوقع في القلوب شيء من تحريمها وأن إثمها أكبر. ثم حرم عليهم جل في علاه بعد ذلك في التدرج تناولها عند الصلاة، فقال ربي جل في علاه يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وبذلك استقر في قلوبهم أن السكران لا يعلم ماذا يقول. وقد ورد يعني بعض القصص عن ذلك عن الصحابة ما يدل على أن دخول الصلاة والسكران في الصلاة قد يقول شيئا يخرجه من الإسلام لو كان عاقلا ومنتبها لما يقول. ثم أنزل الله سبحانه بعد ذلك أيها الكرام التحريم البات القاطع بعدما تهيئت العقول والقلوب لقبول حكم الله، وبعدما عرف الناس دين الله، وبعدما باشرت قلوبهم حقيقة الإيمان وذاقوا طعمه ورأوا آثار السيئة للسكر وإدمان الخمر، جاء قول الله سبحانه الواضح يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. علق الفلاح، يقول الشيخ ابن باز علق الفلاح هنا ربنا باجتناب هذا الشيء وهو الخمر والميسر والأنصاب، وقرنها مع الأنصاب التي بها يشركون والأزلام التي بها يقتسمون، وأخبر أنها جميعا رجس، فقال فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم قال سبحانه إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. ثم أختم بكلام ابن باز وكلام جميل، ونسمع في هذا الزمن من يأتي بحجج وغيرها، من يعني يضلل على الناس أحيانا في تحريم، محاولة تحليل ما أجمع المسلمون منذ فجر الإسلام على تحريمه. يقول ابن باز وأجمع المسلمون على تحريمها، أجمع الصحابة ومن بعدهم على تحريمها وأنها من المنكرات والكبائر، بل انعقد إجماع أهل العلم قاطبة من الصحابة ومن بعدهم على تحريمها وأنها من المحرمات الخبيثة ومن الكبائر المنكرة، وأن من استحلها صار كافرا، من استحلها وزعم أنها حلال فهو كافر يؤمنون بالله عند أهل الإسلام، وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ويحذر منها كما بينا. وإذا سئل عن شيء من ذلك قال كل شراب أسكر فهو حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام، إلى غير ذلك. وقد لنعلم أثرها السيء كما قال الشيخ أن بعض العرب كانوا قبل الإسلام يجتنبونها لما يرون من أنها تغطي العقل ويصبح المرء كالمجنون يفعل أفعال إذا انتهى وراح مفعول الخمر ندم عليها ندما عظيما، قد يقدم على القتل والسرقة، فنسأل الله العافية من ذلك كله. وأردت أن أشير إلى هذا الكلام، قرأته فأعجبني فأردت أن أذكره ليعم الخير والنشر، وجزاكم الله خير. وتفضل يا أخوي محمد. قل أحسنتم حفظكم الله وبارك فيكم. قل هذا كله يعني يدعو يعني الشباب للتنبه من الأخطار التي يريدها أعداء الإسلام في نشر هذه بين الشباب وبين الأمة، ومن ذلك ما سبق الإشارة إليه بما يعرف باسم الشبو، وهذا يعني من المخدرات العظيمة، بل علها من أشد الأنواع خطورة على الجسد وغيره، وهي من أكثر المخدرات تجعل المتعاطي لها بأي نوع من أنواع التعاطي مدمنا لها، وإضافة إلى الآثار الخطيرة التي تتعلق بمن يستخدم هذا النوع من أضرارها عليه من حيث الجسد، وكذلك من الآثار العديدة المترتبة على غيره. أود أن أشير فقط يعني من باب العلم فقط حتى نكون على بصيرة مما يجري يعني حولنا، بأن هذا له عدة يعني تسميات، ربما قد نرى أو نسمع ببعض التسميات ولا نبالي بها، يسمى يعني عند بعضهم وهو من أنواع هذا ما يسمى بالشبو، يسميه منه ما يسمى بالآيس، ومنه ما يسمى بالطباشير، ومنه ما يسمى كريستال ميث، كما في بعض التقارير لبعض المستشفيات المتعلقة بالطب النفسي وعلاج الإدمان. والواجب على من ابتلي بهذا أن يبادر إلى المراكز المختصة بمعالجة الإدمان، وهذا من فضل الله عز وجل أن توجد مراكز مهيئة. وكم من أناس ابتلوا ثم هداهم الله وذهبوا وتوجهوا إلى أمثال هذه المراكز وكتب الله لهم المعافاة. فأسأل الله عز وجل أن يهدي شباب المسلمين وأن يجنبنا كل هذه الفتن وهذه المحن، وأن يحفظ رجال الأمن القائمين على أمن البلاد والعباد. ومن قواعد الشريعة ومن الضرورات التي الخمس هو الحفظ على العقل، وإذا فسد العقل فسد كل شيء. إذا صار الإنسان يتخبط بهذا بهذه الأنواع من المخدرات فالجرائم لا تحصى ولا تعد على المحارم وعلى الأمة وعلى النفس وغير ذلك. نسأل الله عز وجل أن يكفينا شر هذه المنكرات والمخدرات والخمور وشر كل ذي شر، إنه سميع مجيب. اللهم آمين، جزاكم الله خير. الحديث 47 عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي حديث حسن. يقول الشيخ فيصل رحمه الله في شرح الحديث جزاك الله خير، لعل الوقت لا يتسع كثيرا للكلام على هذا الحديث، في ظني أتكلم على بعض الأمور. أولا فيما يتعلق بهذا الحديث من حيث رواية هذا الحديث، فهو كما ذكر الشيخ في مسند الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، الترمذي رحمه الله تعالى له قولان في هذا الحديث، قول أنه حديث حسن وقول أنه حديث حسن صحيح. الحديث هذا تكلم فيه بعض أهل العلم بالانقطاع، بين يحيى بن جابر الطائي والصحابي الذي هو المقدام. ولكن نجد أن الإمام البخاري رحمه الله يثبت هذه الصلة بين يحيى بن جابر والمقدام من باب أن له سماع. ذكر البخاري أنه له سماع. أبو داود في كتاب المراسيل يجعل هذا مرسل، يعني لم يسمع منه انقطاع هنالك، بينما الإمام البخاري يثبت الصلة بين يحيى بن جابر والمقدام. على أي حال الحديث جاء من غير هذا الوجه، والحديث من حيث الحكم عليه صححه ابن حبان وكذلك الحاكم. ويوجد نصوص عديدة تدل على معنى هذا الحديث، ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه للأربعين أو في كتابه جوامع الكلم خلال كلامه على هذا الحديث الذي هو من زيادات الحافظ ابن رجب نفسه. أدلة كثيرة لعلنا نستعرضها في المجلس القادم إن شاء الله تعالى حتى يأخذ الكلام يعني حقه. وهذا الحديث أصل عظيم كما سيأتي إن شاء الله تعالى من الأصول المتعلقة بالصحة والحفظ على الأبدان. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاتباع كتابه وسنة نبيه وتدبرهما والفقه فيهما والعمل بهما والدعوة إليهما، إنه سميع مجيب. جزاك الله خير شيخنا المبارك، وصدق الشيخ الحبيب حفظه الله، هذا حديث عظيم والفوائد عليه كثيرة جدا، ولذلك بإذن الله نجعلها في الدرس القادم ليأخذ الكلام حقه. وكما قال الشيخ، هذا الحديث كما ذكر ابن رجب أصل جامع لأصول الطب كلها. قد روي أن طبيبا لما قرأ هذا الحديث قال: لو استعمل الناس هذه الكلمات لسلموا من الأمراض والأسقام ولتعطلت دكاكين الصيادلة. جزاكم الله خير، حفظكم الله، والحمد لله على العود على هذه المجالس الطيبة، وبإذن الله نلتقي بكم الأسبوع القادم يوم الأحد لإكمال هذا الحديث، وأيضا في مجلس تدبر القرآن الكريم ومعايات سورة البقرة في يوم الأربعاء بإذن الله الساعة 7 بعد المغرب. جزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم آمين. جزاكم الله خير جميعا على حضوركم واستماعكم، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على العمل بما سمعنا، وأن يوفقنا لكل خير، أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.